بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في ضوء دروسنا الفقهية، في ضوء الكتاب والسنة وقراءاتنا في كتب الفقه المعتمدة، نواصل حديثنا اليوم بعون الله تعالى عن الحج. وكنا قد قرأنا عليكم من أعمال الحج طرفا حتى أن وصلنا إلى تقرير التلبية وحكم التلبية في الحج، وقلنا أن التلبية واجب من واجبات الحج عند المالكية، من تركها لزمه دم، ويشترط عندهم أن تكون متصلة بالنية. والدليل على وجوبها ما رواه أحمد بسند جيد أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه. ومعنى يهل يلبي ويرفع صوته بها. وقال الأحناف: التلبية شرط من شروط الإحرام، لا يصح بدونها للأمر بها في الحديث المتقدم، ولكن يغني عنها ويقوم مقامها عند تركها أي نوع من أنواع الذكر. وقال السادة الشافعية والحنابلة: هي سنة من سنن الحج. والأمر من الحديث المتقدم يحتمل الوجوب ويحتمل الشرطية ويحتمل الندب، أي الاستحباب، والأقرب إلى الصواب والأحوط في الدين هو ما ذهب إليه السادة المالكية، حيث أنهم قالوا أنها واجب من واجبات الحج، من تركها لزمه دم. لذلك ينبغي للحاج أن يلبي من حين إحرامه ويرفع صوته بالتلبية حتى يسمع ضجيجها وهديرها، وحتى يستغنى بها عن غيرها من أحاديث دنيوية قد تفضي إلى الجدل والمراء واللجاجة، المنهي عنه شرعا في كل زمان ومكان، ومنهي عنه شرعا على وجه الخصوص في الحج، فإنه لا جدال في الحج. فإن الذي يلبي ويجيب ربه عز وجل، كما قلنا في الحديث السابق من أن معنى التلبية الإطاعة، طاعة المولى عز وجل واستجابة لنداء إبراهيم: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج، في قول الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحقيقة أن التلبية في هذا المعنى أحوط، لأن نذهب إلى وجوبها وأنها قد تنجبر بدم، إلا أنه ينبغي على المسلم تحصيلها لكي لا يعرض نفسه للتقصير. ولفظ التلبية كما رواه البخاري ومسلم عن نافع بن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونحمد الله سبحانه وتعالى في أن هذه التلبية لا زالت كما هي محفوظة في الصدور، مذكورة على الألسنة، فعلى المسلم أن يكرر هذه التلبية في المناطق وفي الأزمنة والأمكنة المطلوب لها ذلك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك والرباء إليك والعمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي. والتلبية نوع من أنواع الذكر، تجوز بأي لفظ يؤدي معناها، واللفظ الوارد أفضل من غيره كما قلنا. ويستحب في التلبية رفع الصوت بها للرجال دون النساء، لحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه الترمذي وغيره. ويستحب بعد التلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الملبي لنفسه ولإخوانه بما شاء من أمور الدنيا والدين. فالتلبية دعاء، والدعاء مخ العبادة، ورفع الصوت جدا بالدعاء مكروه، كما أن رفع الصوت يستحب في حق الرجل، أما المرأة فلا يستحب لها رفع الصوت بالتلبية، بل عليها أن تسمع نفسها فقط، أي أن تكون تلبيتها همسا بمقدار أن تسمع هي ما تقول، لقول ابن عمر رضي الله عنه: لا تصعد المرأة، لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. أخرجه البيهقي، وهذا مجمع عليه في كتب الفقه المعتمدة. فإن رفعت صوتها فإن ذلك لا يحرم، لأنه ليس بعورة على الصحيح، بل هو مكروه. ومن أراد التوسع في ذلك فلينظر إلى كتاب الدين الخالص الجزء التاسع صفحة 59. للسبكي: ويستحب أن يدعو المرء عقب التلبية لنفسه ولغيره بما شاء من أمور الدنيا والدين. ويستحب أن يبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله حتى يكون دعاء مقبولا. روى عمارة بن خزيمة ابن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل رضوان الله ومغفرته واستعاذ برحمته من النار. وقال قاسم بن محمد: كان يأمر المحرم إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا دعاءنا وصلاتنا، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.